بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالنوع الثاني من العبادات العبادات القولية، وهي التي تتعلق باللسان، وأعظمها وأوجبها وأهمها نطق الشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي الحديث الآخر: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة، حديث أنس، قال: فأقول يا رب، فأعود في الرابعة، يعني بعد أن يخرج وسط الموحدين الذين لهم شيء من الأعمال والإيمان زائدا على أصل التوحيد وأصل الدين، قال: فأعود في الرابعة فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: ليس ذلك لك، ولكن عزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وهذه الكلمة أساس الدين، و